تحية لكل الإخوة الأحباء الأدمن الموجودين باليوم، أبطال هذا العمل، الجنود الظاهرين والجنود الذين يختفون وراء اسم الرب يسوع، أستاذ سريان كريستيان، أستاذ أضامينة. أنا يشرفني أستاذ سريان إنك تدير الحوار وأخذ بركة كبيرة، ربنا يبارك. أستاذ سام، سام 30، أستاذ روماني 22، أستاذ أفا هنس، والأستاذ سام أيام، أستاذ محب 1، و لازم أمشي مشوار طويل. ينتهي بالأستاذة إترنتي 77، إزاي منورة الروم. أستاذ يونس أنا شايفه هنا كمان موجود، وأهلا بكل الأحبة اليوزرز الذين لولاهم لما كان لوجودنا في هذه الروم معنا في الحقيقة. ربنا يبارككم على اختلاف عقائد. والأستاذة رحيل 24، أنا مش عارف مشوفتش اسمك ولا إيه. حاضر. في الحقيقة أنا كنت محتار هذا الأسبوع بين إحدى المحاضرتين، إما أن أكتب أو يعني أتحدث مع حضراتكم عن الشريعة الإسلامية ونظرة المسلمين إلى الشريعة في هذا العصر، أو أكتب عن مؤسسي الشريعة اللي هم الله ومحمد. فقلت أخذ المؤسسة الأول وبعدين أبتدي بعد كده أشوف ما أنشأوه أو ما هدموه من قيم ومصل في الشريعة. فهذه المحاضرة بعنوان أسماء وفقهاء. الأسماء هي أسماء الله الحسنى، ثم سننتقل إلى أسماء محمد رسول الله وأسماؤه أيضا، ثم نتحدث عن هذه الأسماء، أو في خلال حديثنا حيتم الحديث عن هذه الأسماء، ونكتشف فيها أن المسلم نهاية حتى أعظم الشيوخ، ابن القيم، ابن تيمية، هؤلاء الناس الكبار في المقام التفسيري لا يعرفون أسماء الله الحسنى، ولا يعرفون اسم لمحمد سليم، ووصلوا إلى درجة الشرك والتخبط في ماهية الإله وماهية الرسول عندما أرادوا كالعادة أن يرقعوا الثوب، إن هم يزبطوا الأسماء ولو كانت فيها خلافات واختلافات يبقوا يتولوا هم الدفاع عن محمد وعن الله في تفنيد هذه الأسماء. مفهوم الأسماء الحسنى عند المسلمين أنها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد لله، صفات كمال كما يسمونها، وأفعال حكمة ورحمة ومصلحة وعدل من الله يدعى بها وتقتضي المدح بنفسها، يعني هي نوع من المديح والثناء على الله من ذاتها. جاءت منين هذه الأسماء؟ يقول العلماء أن الله سمى نفسه بها في كتبه، يعني أسماء الله الحسنى هو أطلقها على نفسه، ودي في حد ذاتها يعني مقولة تقلل من قيمة هذا الإله الذي يسمي نفسه. زي ما يكون واحد داخل اسم البوليس مثلا والضابط يقول له اسأل عليا، يقول له طب مين سيادتك، يقول له قول فلان بيه، مش مفروض ان هو يذكر كلمة بيه، المفروض الناس تندهله بكلمة بيه مثلا يعني، لكن مش مفروض. وطبعا في كلمة باشا وحاجات زي كده، فهو سمى نفسه بهذه الأسماء أو سمى نفسه بها على لسان رسول. ولكن المشكل أن هناك أسماء من أسماء الله استأثر هو بها في علمه الغيبي. هنا يعني نتعجب، أسماء لا يعرفها عن نفسه إلا هو، لماذا؟ ومن الذي سيدعوه بها؟ ومن الذي سماه بها؟ هو نفسه سمى نفسه بهذه الأسماء نفترض. طب ايه النتيجة وايه القيمة ان اسمي نفسي باسم لا يعرفه الا انا؟ ملهاش معنى. وماذا سيكون هذا الاسم وبأي لغة؟ وهي اصل من اصول التوحيد في العقيدة الاسلامية، هي اصل من اصول التوحيد. يعني ان تسمي الله مثلا بانه مجيب الدعاء فانت هنا توحد الله، ما العلاقة بين هذا الاسم وبين ان توحد الله؟ يعني المسلم يقول هو الوحيد الذي يجيب الدعاء، مع ان انا مثلا ممكن اقول ان انا بغفر الذنب للي يسيء إليه، كما نقول في صلاتنا الربانية اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، بل مغفرتنا إحنا في هذه الحالة سبقت مغفرة الإله وكانت سببا في إنه يغفر لنا. فهذه الأسماء إذا كانت من أصول التوحيد يعني تطلق على الله فقط، فحنكتشف دلوقتي ان هذا الكلام ايضا باطل. وهي روح الايمان وروحه، روح غير روح، الروح منها المروحة ومنها الرياح، فالروح يعني معناها التي تسير، يعني لأن الرياح بتسير، والروح عكس الذهاب، ذهابا وروحا، فيعني تسير به. وأصل الإيمان وغاياته، وأصل التوحيد وغاياته، فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. والعلم بالله وأسماؤه وصفاته أشرف العلوم عند المسلمين وأجلها على الإطلاق، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. هذا الكلام طبعا من مراجع كثيرة، ده ملخص ما فيها. يعني امتدح الله بها نفسه في القرآن فقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، سورة طه. لكن محمد لما جاء يعدد هذه الأسماء بيقول إنه إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. 99 اسم هي أسماء الله، 100 إلا واحدا حدد أنها بهذه الكمية العددية لا تزيد ولا تنقص، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى كلمة أحصاها هنا؟ كانت هذه أول اختلافات العلماء. الإحصاء معروف إنك تعد الحاجة، يعني نقول يعني أموال لا تحصى، أو جاء عدد لا يحصى من البشر، فالإحصاء هو العد، ده المفروض يعني. محمد كان يدعو بعد أن يعدد هذه 99، يقول إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ثم يقول ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا. مين يعني؟ يعني مين الأحد الذي سيعلمه الله الأسماء بتاعته؟ من خلقك أو أنزلته في كتابك، ماشي دي، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ما العلاقة بين القرآن هنا وبين الأسماء وبين الهم اللي عند الراجل اللي بيدعو؟ ونور صدري ودلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا أو فرجا، يعني في عبارة أخرى. وكلمة الحسنى لغة هي جمع الأحسن وليست جمع للحسن، يعني الحسن نقول حسان، جمعه حسان، أو حسنة، حسنة، لكن أسماء الله حسنى، جمع الأحسن، أي أحسن الأسماء. هذا الكلام اللي فات كله مجملا نستطيع أن نطالعه في ابن القيم الجوزية في بدائع الفوائد، وأيضا عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه تفسير السعدي. لكن هنا أنا أقف وقفة تؤكد لنا ما ننادي به في هذه الروم من إن الله أكبر تسمية ليست لإله السماوات والأرض، بل هي اسم صنم بعينه. ليه؟ لأن كلمة أكبر ليست حسنى في هذه الحالة، لأن الحسنى جمع للأحسن، فكلمة أكبر هنا مقارنة ليست في أعلى مستوى. أكبر يعني أكبر الآلهة، إذا خدناها لغة الله أكبر، أكبر من حاجات تانية. طيب إيه اللي هيكون مع الله نقارنه به سوى الآلهة؟ أيضا الله أحد، هنا ليست العملية في الجمع دقيقة بهذا المعيار اللي بيفترضه شيوخ الإسلام والفقهاء. عندما أقول الله أكبر هنا لا أستطيع أن أقول إن أكبر من الأسماء الحسنى، لأن حسنى يبقى كبرى ما تبقاش أكبر. أحد أيضا أحد تعتبر حرف كلمة للمقارنة العادية، ولا بد أن يتلوها مضاف إليه أحد الآلهة أو أحد الكائنات أو أحد الأشياء أو أحد الأصنام. فالمنطق في هذه الحالة يعتبر مغلوط ووقع فيه المفسرون، لأنهم هدفهم كله أنهم يعني يسدوا الفرج خلف إله الإسلام. تفنن المسلمون في الدراسة كما درسوا القرآن ووضعوا علوم القرآن وعلوم في القرآن وعلوم للقرآن وعلوم بالقرآن. كل هذه العلوم المختلفة يقع تحت هذه المسميات تفرعات كثيرة جدا. كذلك في أسماء الله الحسنى دخل المسلمون شيوخهم وفقهاؤهم في مباراة ما بين وجهة نظر ووجهة نظر أخرى واختلاف يتلوه اختلاف إلى أن نصل إلى الهدف. الهدف هو المسلم، المسلم ببساطته، المسلم الإنسان. كيف يستطيع أن يعي ويفهم كل هذه العلوم لكي يصل إلى التوحيد؟ ده كل الكلام ده وسيلة لمعرفة الله والإيمان به، مع أنه في الإسلام الإنسان يؤمن أولا حتى قبل أن يمسك القرآن بإيديه، يؤمن لأنه لا يمسه إلا المطهرون. فهنا المسألة معكوسة تماما، كل شيء يبدأ من الإنسان يؤمن، وإذا تراجع في إيمانه يقتل. وبعدين مطلوب منه أن يعرف كل هذه العلوم لكي يؤمن، طب ما هو آمن. فهنا المنطق مقلوب تماما، حتى في كلمة مرتد على المرتدين، كلمة ارتداد يعني معناها ايه؟ معناها ان الانسان دخل ثم ارتد. اذا هذا المنطق يندرج تحته من آمن بالإسلام عن اقتناع وبعد دراسة وتفهم ووعي ودخل في الإسلام ثم ارتد. وإلا ما هو معنى الارتداد؟ زي الجيش اللي دخل في معركة ثم ارتد على عقبيه انسحب، هو ده الارتداد. إنما أن يولد الإنسان مسلما ويترك الإسلام فهذا ليس ارتدادا، هذا اختيار، اختيار عقلاني لا يعد ارتدادا أبدا. ولذلك حتى محمد وضح هذه العملية ولم يفهمها الشيوخ لما قال من بدل دينه فاقتلوه. أي دين؟ هل هو دين الإسلام فقط ولا أي دين؟ فتركت حتى هذه المسألة، محمد خبطها وبدأ شيوخ الإسلام يقولوا إن الدين عند الله الإسلام، بدأوا يفلسفوا العبارة كما تنص عليه أفكارهم الإسلامية، وليست أفكار المنطق ولا العلم ولا اللغة ولا أي شيء من معطيات العقل اللي يقدر يستنبط بها. أما بقى أهمية معرفة أسماء الله الحسنى، فأشياء كثيرة كتبوها. معرفة الله سبيل للتوكل عليه وسبب في محبته، وأيضا تفرض العبادة والخشوع لله. ومعرفة الله عون على تدبر كتاب الله، وتورث الأدب مع الله، وطريق للبعد عن الكفر والجهل. نعم، إذا افترضنا أن هذا الكلام حقيقي فهنا أقف وقفة. معرفة الله سبب في محبته، ثم يجمل ابن القيم الجوزية العبارة بشيء مهول، فيقول إن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته. طيب كيف أحب إنسانا بلاش الله؟ هل يحب أحد مثلا هتلر؟ هل يحب أحد نيرون؟ هل يحب أحد على المسلمين ابن لادن؟ إذن ما معيار الحب؟ كلنا نعرف الله، فلماذا نحبه؟ لماذا؟ هل لأنه جبار؟ هل لأنه مذل؟ أم لأنه أحبنا أولا؟ هكذا يقول الكتاب المقدس، وهذا الكلام أوجهه للمسلمين. نحن نحبه لأنه أحبنا أولا، فكيف تكون المحبة إذا أكملنا العبارة تدعو إلى محبته وخشيته، إلى الرعب منه وخوفه ورجاؤه ومراقبته وإخلاص العمل له، وهذا هو عين سعادة العبد. أذكر هنا آية في الكتاب المقدس في الرسائل، إن المحبة تطرد الخوف إلى خارج، المحبة تطرد الخوف إلى خارج. ما معنى هذه الآية؟ ما هي المحبة؟ المحبة هو الإله، الله محبة، فإذا سكن الإله في قلب المؤمن فلن يخاف. يا إما المحبة يا إما الخوف يسكن قلب المؤمن، والذي يخاف كما خاف بطرس من الغرق، قال له رب المجد يا قليل الإيمان. فهنا أدخل بطرس أو يدخل الإنسان بصفة عامة الخوف إلى قلبه، ويطرح الإله خارجا لأنه لابد أن يثق في الإله، فالمحبة تطرد الخوف إلى خارج. إذا سكن الخوف في قلب المسلم من الإله فبهذا المقياس المسيحي هو لا يعرف الله، هو لا يعرف الله، طالما خاف من الله يبقى طرده بالمقياس الذي نعرفه نحن كمسيحيين. كذلك عندما يقول رب المجد في كتابه لا تغرب الشمس على ايه، مين يقول؟ على غيظكم. لا تغرب الشمس على غيظكم، ليس معناها ان ما يستمرش غضبك على اخوك او غيظك منه لحد المغرب، لا، معناها الا تدع الاله يتركك في غيك ويسيبك لضميرك لكي تفعل ما لا يليق، لانك مش عايز تضع الاله اللي هو شمس البر في مكانه الحقيقي في قلبك، لانك لو وضعته في قلبك لسامحت. فاذا هنا المسألة بكل بساطة ان من يضع الاله في قلبه هو عرف الاله، ليس محتاجا لفكر ابن القيم ولا فكر ابن تيمية ولا فكر فلان الفلاني وابن عباس وابو هريرة وهؤلاء المرتزقة على مر الازمان لكي يعرف الانسان الله، ابدا. وهنا لابد ان اذكر حادثة حصلت في مصر، انه إنسانة لم يعني يسعدني الحظ أنا أشوفها، رقيقة الشعور جدا، مسيحية وسألتها أخت مسلمة تنصرت بعد ذلك، وأشكر إلهي بعد أن أمضيت معاها فترة طويلة في تعليمها ما هو الإيمان المسيحي ومفهومه وفلسفته وكل ذلك الكلام، وهي لا تعلم إن أنا أصلا متنصر، كانت فقط على ثقة إن أنا أعرف الكثير لكن على إيماني القديم. وأرادت أن تسأل هذه الأخت البسيطة عن الإيمان المسيحي، كان هذا السؤال الذي استغرقت إجابته ربع دقيقة أو نصف دقيقة سبب في إيمان تلك الإنسانة بالمسيح، لأني قالت لها أنا ما أعرفش حاجة عن المسيحية نهائي غير حاجة واحدة، إن الله محبة، حبني ومن كتر حبه بعت ابنه عشان يمد دالي، فزرع فيا الحب عشان أرد الدين دوت اللي مش هقدر أرده أبدا، مفيش أكثر من كده أعرفه عن المسيحية. هذه البساطة في معرفة الله الخالق كانت سببا في إيمان تلك الإنسانة، ولم يعني مش عايز أقول لم يبدي معها شرح لها، ولكن عايز أقول إنه كان هذا الطريق أسرع وأبسط. دخلوا بقى في متاهات عشان ندخل في لب الموضوع من الداخل قوي، ما يجب في أسماء الله الحسنى، وهنا أنا أسأل كل مسلم بسيط في الروم إذا كان يستطيع أن يحمل على عاتقه كل هذا الجهد عشان يعرف الله، لابد أن هو يفهم أن أسماء الله الحسنى تتميز بما يلي: صحة الإطلاق، وكلها توقيفية. أتحدى واحد مسلم يجي يقول لي دلوقتي توقيفية يعني إيه. وقال ابن القيم: أسماؤه الدل على صفاته هي أحسن الأسماء وأكمالها، فليس في الأسماء أحسن منها. هنا تخانق علماء الإسلام مع بعض. بيقول ابن القيم: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا. فأنا أرد عليه، وكل يوزر في الروم يرد عليه يقول له: بل هذا الكلام حصل، وصف نفسه بأنه بيكيد، قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن هنا أنت تريد يا ابن القيم أن ترفع إلهك إلى أعلى مستوى بأسمائه الحسنى، وهو يريد أن ينحدر بنفسه إلى مستوى الإنسان ويقول: يكيدون كيدا وأكيد كيدا، تساوينا تساوينا مهما كانت التبرير. أيضا: ومكروا ومكر الله، والله زعيم المكارين، مش كده الآية ولا بتقول الآية ايه؟ لا مش زعيم المكارين، كان بيقول ايه؟ رئيس المكارين، خير الماكرين. كيف تأتي، كيف تأتي كلمة خير مع الماكرين؟ لا أدري، أنا عارف أنها خير الماكرين يا شباب، أنا عارف. شكرا شكرا. كذلك هو مستهزئ فعلا، وذكر هذا بالنص، وحنقول النصوص بعد دقائق. كذلك أسماء الله توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني زي البيت الوقف موقوف عليه، وما نقدرش ان احنا نتعامل مع هذا البيت لا بالبيع ولا بالشراء، لابد ان يكون هذا البيت وقف، يعني موقوف، يعني زي الصنم في مكانه. ودخلوا في متاهة تفسير ديت، ما نقدرش نقول ان كلمة الرحيم نقول على الله انه رقيق، مع ان الرحيم في الرحمة فيها رقة مثلا يعني. وفي اسمائه العليم ومن صفاته العلم، فلا يجوز ان احنا نقول عليه العالم او العارف. طب ليه؟ بصفة عامة اختلف العلماء في طريقة التوقيف كالتالي: من يرى انها من القرآن فقط، دي فئة. من يرى انها من القرآن والآثار الصحيحة فقط، او من يرى انها من القرآن والسنة واجماع المسلمين. طب ازاي يعني؟ يعني مين اللي سماه في الحالة دي؟ هو سمى نفسه ولا هم سموه ولا جاء في السنة ولا التابعين والصحابة سموه؟ متاهة اخرى، لا نستطيع ان احنا نقول هذا الاسم يخص الله او ما يخصوش، او جاء به او ما جاش به قرآن. كل هذه المسائل يعني. ثم فجر ابن تيمية مفاجأة وقال: من أسمائه التي ليست في 99 السبوح. طيب إذا كان هم 99، 100 إلا واحدا، إذا أضفنا يا ابن تيمية السبوح إذا أضفنا السبوح دي، يعني تخيلوا واحد مثلا يسمي ابنه الطفل البريء عبد السبوح مثلا، ما هو خير الأسماء ما حمد وعبد. فمن أسمائه التي ليست في 99 السبوح. الله، إذا ليه أسماء يا ابن تيمية غير 99؟ طب الحديث بتاع رسول الله ده بيوديه فين؟ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا. إذا كنت أنت بتدعي إن اسمه السبوح ده أمية، وكذلك أسماؤه المضافة زي أرحم الراحمين، خير الغافرين، رب العالمين، ملك يوم الدين، أحسن الخالقين، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، مقلب القلوب، وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة. بذمتكم مقلب القلوب ديت ده من الأسماء الحسنى التي يفتخر الإله. نحن لو شفنا واحد بنقول عليه بوشين أو نقول ملوش رأي، يبقى ده مش يعني شخص مش مقبول كلامه. فما بال مقلب القلوب اذا اطلقت على الله. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، من اين جاء اسمه؟ من اسماء الله الحسنى الباسط. طب في سورة الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه. كلبهم باسط ذراعيه، كلب بتاع الجماعة اللي كانوا في الكهف. فهل إذا قلنا عبد الباسط وحطينا مكانها الله، وبعدين جينا للآية ديت وحطينا مكانها الكلب، فمن يكون هذا الرجل عبد الباسط؟ عبد مين فيهم؟ عبد الله أم عبد الكلب؟ أليس في الباسط هنا كان الكلب؟ فكيف ينزه إله ولا يطلق اسمه على اسم بشر، وله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم؟ هذا الكلام في سورة الروم. وأيضا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى. بينما كان هو الباسط والقابض، وكان الكلب في الكهف باسط. فإذا كيف نفلسف هذا الحدث وهذه التسمية؟ لا أدري. وبعدين جم بعد كده العلماء دخلوا في إيه؟ دلالة أسماء الله الحسنى الدلالة العلمية، ودي ليها علاقة بالباسط، هي هو اسم علم. أما أقول الرحيم فردا يبقى هو الله بس، أما أقول الباسط هو الله بس. والدلالة الوصفية، وتنقسم إلى الوصفية الخاصة والدلالة الوصفية العامة، ثم الدلالة اللفظية، وتنقسم إلى دلالة المطابقة، ثم دلالة التضمن، ثم دلالة الالتزام. كل هذا الكلام ينبغي أن يتعلمه المسلم، ينبغي أن يتعلمه المسلم. إزاي؟ لا أدري، لا أدري. والدلالة على كمال الوصفية وخصوصيتها تؤخذ من أسماء الله الحسنى التي تدل على معاني لا يصح أن تطلق إلا على الله. ثم يأخذ المسلمون المتفقهون مثال، فهو مثلا المتكبر الجبار، لا يجوز أن يكون هناك متكبر وجبار غيره. هل هذا الاسم يفتخر به إله ويقول، يسوقون الحديث اللي هو عن أبي هريرة قال رسول الله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. إذن كيف يؤدي هذان الاسمان إلى أن نحبك يا الله؟ كيف؟ إزاي يعني؟ ليه خلقتنا طيب؟ ليه خلقتنا؟ معرفش يعني. أوقع الله على لسان نبيه نفسه في حفرة عميقة عندما ذكر على سبيل السرد الفلسفي الذي أراد به محمد أن يغير من فكر بعض الناس، فقال إيه، وده الباب ده يعني في الكتب الإسلامية موجود تحت مسمى الأسماء الجامدة، بيقول لك إنه ليس من أسماء الله الحسنى الدهر، الدهر الزمن يعني، والشيء. طب ما هو أنت اللي قايل في القرآن ليس كمثله شيء، إذن أنت شيء، إذن الله شيء، ليس كأن أنا أقارن بين الفاكهة واللحمة، أقول اللحمة أحسن الفواكه؟ ما ينفعش، لازم أقارن الفواكه ببعضها واللحوم ببعضها، أقول لحم مثلا البقر أحسن اللحوم، ليس كلحم البقر لحم آخر. وأقول أيضا في الفاكهة ليس مثلا البرتقال فاكهة أخرى، فما أقول ليس كمثله شيء، إذن ليس بين الأشياء شيء يشبه الله. لم يطلق أحد هذا الاسم عليك، أنت أطلقته على نفسك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر. طيب من الذي أطلق عليك يا الله كلمة الدهر أو اسم الدهر؟ هو أنت، أنا الدهر. هو في ثاني حاجة أكتر من كده؟ أنا الحي القيوم، أنا الدهر. ما أنت ذكرتها يعني معنى كده الكلام ده إنك أنت الدهر. ثم نجد هذه الزلة على ألسنة الفقهاء يحاولوا ان هم يبرروها ونشوف اقوالهم. ابو سليمان الخطابي: كانت الجاهلية تضيف المصائب والنوائب الى الظهر واوى. وبعدين ده في الاخر قال لك هو يقصد يقول انه اللي بيسد الصانع المصنوع بيسب الصانع، فاللي بيسب الظهر بيسب الله. لا، العبارة واضحة، انا الظهر، ما فيهاش ما لهاش تفسير تاني غير كده، انا الظهر. هتفسر فيها ايه؟ وقال ابو محمد ابن ابي حمزة ايضا نفس الكلام بيبرر الموضوع. طيب انا هكون معاكم يا شيوخ الاسلام المبررين واقول انه ما يصحش نقول ان الله هو الدهر. امنا، الله ليس الدهر ولا يليق. طيب، بينما يأتي ابن حزم الاندلسي ويقول ان الاسماء الجامدة هي من أسماء الله الحسنى، وذكر ابن حزم من بين الأسماء الحسنى اسم الدهر. يبقى احنا عندنا دلوقتي الأسماء اللي هي 99 زاد فيها السبوح وزاد فيها الدهر. هو ابن حزم الأندلس ده مش عالم من علماء الإسلام برضو ومرجع؟ رد عليه ابن كثير وقال: غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية، اللي بياخده بظاهر اللفظ. مش هو انزل قرآنا عربيا وتحدث محمد بالاحاديث باللغة العربية؟ اذا بظاهر اللفظ هو الدهر. طيب هنا قدام ابن كثير ضد ابن حزم، ماذا نقول؟ إن الله أيضا اسمه المحيط، محيط، والله محيط بالكافرين، إن ربي بما تعملون محيط. أيضا كلمة العالم يهرب منها شيوخ الإسلام، مع إنه بيقول آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وكنا بكل شيء عالمين. الاثنين في سورة الأنبياء 51 و 81. لم يشترط كثير من العلماء المسلمين المجتهدين في معرفة أسماء الله الحسنى، منهم ابن حجر العسقلاني، فقد عد من أسماء الله الحسنى أسماء وردت مقيدة زي الحافظ والحسين، هذه اسمين زيادة. والشيخ ابن عسيمين وده جديد عد من أسماء الله الحسنى أسماء أخرى مثل العالم والحافظ والمحيط، يعني المسلم يسمي ابنه عبد المحيط، تتكتب بالريه بدل الدال تبقى عبر المحيط، ممكن تمشي او عبر المحيط. وعبد المحسن العباد عد من اسماء الله الحسنى اسماء اخرى وردت مقيدة، مقيدة يعني ليها وضعية كانت مضاف إليه في حاجة يعني، أو مرتبطة بحاجة تانية، محيط بالكافرين، لازم يكون في كلمة بالكافرين يعني. وعبد الله الغصن عد من أسماء الله الحسنى أسماء أخرى وردت مقيدة مثل العالم والهادي، مع أن ثلاث أرباع المصريين اسمهم عبد الهادي، فمن أين جاءوا بهذه الأسماء والشيوخ مختلفين عليها؟ يقول ابن قيم الجوزية، والموضوع ده مهم جدا النقطة دي بقى، الفعل أوسع من الاسم، الفعل أوسع من الاسم. يعني لما يقولوا مكر الله، فالكلمة مكر هنا الفعل دوت واسع، يشمل الإنسان، يشمل الثعلب المكار، يشمل الشيطان، يشمل الله. فبما إنه اشترك مع الله في مخلوقات فلا يجوز أن يطلق على الله. بيستكمل بيقول: ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. ما نقدرش نقول الصانع والفاعل والمتقن، أيضا دي أفعال عملها الله لكن ما يتسماش بيها. طب ليه؟ ليه الفاعل؟ كلمة فاعل تأتي من كلمة فاعلا، يعني لابد أن يفعل الشيء لكي يسمى به. طب إذا سمي بالشيء فقد فعله. هنا لا يريد المسلمين أنه يربطوا أسماء الله بمثل هذه الأفعال. وبعدين جه ابن تيمية وقال يفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فيكون بأسماء ممكن إنها تكون ما هيش حسنى، ولكن ما تكونش أسماء سيئة بل بأسماء حسنة مش حسنى. أنا هنا أسأل المسلمين بقى سؤال بسيط: عندما يقول الله لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ماذا يسمى الله في هذه الحالة؟ من يضع إجابة؟ قاتل، ملهاش حل تاني. وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. إذن هنا لابد أن يسمى بالقاتل وبالرامي. هذا الكلام ليس من الكاروزيات أبدا، لأنه العلماء فعلوا ما يلي: البيهقي وابن مندة والقرطبي أدرجوا ضمن أسماء الله الحسنى أسماء أخرى كالصانع والذارئ والبادئ، وابن الوزير عد من أسماء الله الحسنى الفاعل والمستمع والحاسب والمنزل والزارع والكاتب والمرسل. مش بيرسل الرسل؟ يبقى مرسل. وتجاوز أيضا هذا الشرط ابن العربي، فقد عد من أسماء الله الحسنى أسماء أخرى مثل المريد والمحب والمبغض. كيف يجتمع الحب والبغض في قلب واحد؟ المحب والمبغض والرضا والسخط أيضا معنيان متقابلان متضادان. والبالي والمبلي والمبتلي والفاتن، هذه الأسماء لم يتأفف علماء المسلمين إنهم يحطوها. جابها حطتها في أسماء الله الحسنى. هل المبغض اسم يليق بإله؟ المبلي والمبتلي والفاتن، هل هذه أسماء طيب؟ ما هو الأسماء الحسنى فيها المعز المذل، المعز اللي يرفع لفوق والمذل اللي يدوس لتحت، القابض والباسط، يبسط الرزق أو يمنع الرزق، ما هي معاني متضادة أيضا. فإذا هنا هل ابن عربي توخى عدم الدقة أبدا. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سورة الأنفال 30. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. إذن هو ناسي، أيا كانت بقى طريقة النسيان هو أيضا الناسي. الله الناسي، نسوا الله فنسيهم. إذن أي صفة تطلق عليه هنا غير الناسي؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا كما ذكرنا. أيضا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. إذن هو المستهزئ، الله المستهزئ. إن المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم. إذن هو أيضا مخادع. هذه الأسماء ألم يطلقها هو في سورة أفعاله على نفسه؟ طبعا ابن القيم مسكتش وقال لك يعلم غلط المتأخرين وزلط به الفاحش في اشتقاقه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا، فاشتق له اسم الماكر والخادع والفاتن والمضل والكاتب ونحوها من قوله كذا وكذا وكذا. الوجوه التي يستند إليها أنه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء فلا يجوز إطلاقها عليه، وأخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة لا يجوز أن ينسب إلى الفعل مسمى الاسم. إن إطلاق مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدح فيه المسمى به وإلى ما يذم به، فيحسن في موضع ويقبح في موضع، فيمتنع إطلاقه على هذا التفصيل. ما كانش قالها يا ابن القيم، ما كانش ذكرها. نحن لا يفيدنا ولا يفيد المسلم ولا يفيد أي إنسان إنه الله في مواجهته مع من لا يؤمنون به انه يكون مكار، مستحيل. انا من نفسي شخصيا امتنع عن اطلاق هذا الاسم عليه، لكن عندما يقول هو انه هو خير الماكرين هنا لابد ان اقف امامه واقول له ازاي تسمح لنفسك، انا احترمك وانت تهين نفسك ازاي؟ مش ده المنطق برضه؟ حتى ننتهي من هذا الجزء وننتقل على جزء محمد وما إلى ذلك، نشوف كلمة من أحصاها أو عبارة من أحصاها دخل الجنة وماذا تعني. هل حيحصي المسلم 99 اسما مع الزيادة ولا مع النقصان اللي حصل في الدراسة اللي عملها الراجل من فترة بسيطة وشال 28 اسم؟ اذا نقصت الاسماء وهنا نجد زيادة في الاسماء ويعدها البعض بألف اسم، فمن احصاها ديت 99 اسم يحصيهم منين بالضبط؟ وما هو الاحصاء وكيف يكون؟ قال ابو سليمان الخطابي: الإحصاء هنا يحتمل وجوه، أن يعدها حتى يستوفيها، يعني لازم يعد 99 اسم حتى يستوفيها. وقال النووي معناه أن يحفظها. طب يحفظ إيه بالضبط؟ الزيادة ولا اللي ناقص ولا 99 يجيبهم منين المسلم البسيط الإنسان العادي؟ وأيضا هي الإطاقة. محمد بيقول من أحصاها دخل الجنة، وهنا يقول الإطاقة، يعني اللي تقدر تطيق انك تحفظه منهم يا سيدي احفظه، المهم النية. لكن لا، كقوله تعالى علم ان لن تحصوه. الله، يعني انت يا محمد تقول لهم من احصاها دخل الجنة، والله يقول علم ان انتم مش هتقدروا تحصوها. زي بالضبط اللي بيقول في الزواج من أربعة، يقول لن تعدلوا إن حرصتوا، آية تانية فإن لم تعدلوا، يعني في احتمال للعدل هنا والعدالة، إن لم تعدلوا فواحدة. آية تانية تقول لهم ولن تعدلوا، يعني أنت بتحط إزاي الأسباب، ما هي الأسس التي يستند عليها التشريع الإسلامي هنا؟ عدالة، لو هتعدل اتجوز أربعة، في الآية الثانية عمرك ما هتعدل، ما اتجوزش أربعة بقى، يعني بتناقض نفسك ليه؟ فهنا اللي يحصي الأسماء الحسنى 99 اسم يدخل الجنة ومش هتحصوها، يبقى مش هتخشوا الجنة. يعني يا مسلم لن تدخل الجنة إذا حرصت على تعلم أسماء الله الحسنى، مش هتخش الجنة. فحضرتك يعني بتنطح في صخرة. ده الكلام ده إذا بعد إيه ما تدرس كل هذه الدراسات كمان وتخلصها وتحس بقى زي تقولون طب جمعولي بقى الأسماء الحسنى عشان أحصيها عشان أخش الجنة، هيقولوا لك اتخيب لأنك مش هتقدر تحصيها. وقول آخر للقرطبي بيقول إنه معناها إنك أنت تحيط بمعانيها. طب ما أنا لما أحيط بمعانيها لابد إن أنا يعني أقول الرحيم، أقول الرقيق زي ما هم مش عاجبهم، ما هو دي المعاني، يعني أفسرها إزاي الكلمة، كلمة جبار أفسرها إزاي؟ هل أنا عشان أحيط بمعنى كلمة جبار أقول ظالم، أقول قوي، أقول يعني أتصور الإله إزاي؟ ما هو جبار. أيه، طبعا ما أقول العادل، الإله من أسمائه الحسنى العادل. طيب العادل دية إزاي وهو بيقول من يضل الله لن تجد له هاديا؟ الله، طب فين العدالة هنا؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ما هو دي عشان أحيط بمعانيها أكثر. إذا أردت أن أحيط بمعاني هذه الكلمات أكثر، من يستطيع أن يتصور جنب كلمة الإله العادل كلمة إن هو يضل ويهدي ويدخل الجنة ويدخل النار بمشيئته؟ إذن هنا عندما أقارن بين لفظة العدالة وأتدبر أو أحيط بمعانيها سأكفر بهذا الإله. ومعنى كلمة إحصائها يعني معرفتها، ومعناها الاعتقاد بها وأن يراد بها وجه الله وإعظامه. أيها الإله العظيم، إذا كنت أنت السبوح فلمن تسبح؟ ما هو سبوح دي يعني كثير التسبيح، لمن تسبح؟ كيف نقول إنه يراد بها وجه الله وإعظامه؟ أعظم من يسبح مثلي، لمن يسبح؟ بعد ذلك ناتي إلى عدد أسماء الله الحسنى مع ملاحظة، إذا إحنا قلنا أن أسماء الله الحسنى 99 مئة إلا واحدا كما قال رسول الإسلام، فما نقبلش أنها تكون أكثر من كده، وما نقبلش أنها تكون أقل من كده. يتفق أكثر علماء المسلمين بأن أسماء الله الحسنى ليس لها عدد معين، إذن فليذهب حديث الرسول إلى الجحيم في هذه الحالة. يعني ازاي هي بلا عدد؟ امال هو قال 99 واكدها 100 الا واحد، من احصاها؟ على من تعود الهاء هنا؟ احصى هذه 99 المئة الا واحد دخل الجنة. يبقى انا لو احصيتهم اكتر من كده مش هخش الجنة، احصيتهم اقل من كده مش هخش الجنة. ولن تحصوها، حتى لو حاولت احصيها مش هقدر. ولا يمكن حصرها والاحاطة بها، لان منها، شوفوا المصيبة الكبرى، لأن منها ما استأثر الله به في علم الغيب عنده. يا سبحان الله، كمان في أسامي موجودة في عرضه هو ما نعرفهاش. طب أخش الجنة إزاي يا جماعة؟ طب أحصي التي في علم الغيب عنده أحصيها إزاي؟ كيف أحصيها؟ ادخل علم الله ازاي واحصيها؟ ومنها ايضا ما يفتح الله به على رسوله يوم القيامة. يعني اجي يوم القيامة وعد اللي هيفتح بيه على رسوله وادعي بيه بقى اخش الجنة كامل 99 اللي مفروضين علي كشرط لدخول الجنة. هذا الكلام الفارغ الهراء الإسلامي الفقهي إلى أين يؤدي بالمسلم؟ إلى أين تذهب أيها المسلم في هذه المتاهة؟ مطلوب منك أنك تحفظ أسماء الله ومش هتقدر. لا، أنت عنتر هتقدر. طب ورينا هتقدر إزاي تجيبهم من علم الغيب اللي عند الله، وازاي تعرف اللي هيفتح به على رسوله يوم القيامة ايه هو من اسمه؟ هيقول له ايه؟ تتصوروا انهي اسم هيقول له محمد يوم القيامة؟ يعني بدأ يخرف ابن القيم الجوزية ويقول ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة، لا ينفي ان يكون له غيرها. يبقى رسولك كان بيخرف، وبعدين بيدي مثال بيقول ايه؟ انه لفلان 100 عبد اعدهم للتجارة، يبقى عنده يعني عبيد غيرهم يعني، و التالي ليه 100 عبد اعدهم، 100 فرس اعدهم للجهاد. طيب لو افترضنا ذلك ما كانش محمد يقول 100 الا واحدا، يعني حاجة من اتنين يا ابن القيم، لا انت ما بتفهمش يا اما احنا ما بنفهمش. 99 اسم 100 الا واحد، اذا محددة من احصاها دخل الجنة. يبقى هنا مفيش مفر ليك من انك تكون 99 ولا تزود ولا تنقص، بالعكس هي زادت ونقصت. وبعدين بعد كده مفاجأ بانه غيره من العلماء بيقول، يعني ابن القيم بيقول الاسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. انت كافر بقى، كافر بالرسول، ما تسمعش كلام محمد، انت تقتل. يجي غيره ويقول ان لله تعالى 99 اسما. يقول ابن حزم لو جاز ان يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم ان يكون له 100 اسم، فيبطل قوله 100 إلا واحدة. وصح أن أسماءه لا تزيد على 99 شيئا لقوله عليه السلام 100 إلا واحدا، فنفى الزيادة. يبقى ابن قيم الجوزية زود، وابن حزم ثبت، وشيوخ الأزهر وبمباركة السعودية في الفترة الأخيرة انقصت. أما بقى المناهج والكلام ده كله منهج المعتمدين، منهج المقتصرين، منهج المتوسطين، منهج مش عارف الايه، وهذا كله كلام يؤدي بالمسلم إلى أنه إما أن يتبلد حسه أو ينفجر عقله أو يظل سنوات يتجاذب الحديث مع إله وهمي حتى يصل إلى إنكاره. الوقت بيجري بسرعة الحقيقة، المفروض ان احنا لازم نمر على اسماء محمد وتهريج اسماء محمد، لكن ليها علاقة في بعض نقاطها باسماء الله الحسنى. اذا كانت بعد ما ذكرنا عنها ما ذكرنا ظلت حسنى كما هي، يعني بيقول محمد ان الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا النبي المصطفى اللي جاي من عائلة مصطفى تنتمي الى قبيلة مصطفى تنتمي الى نسب مصطفى الى ان تصل الى اسماعيل عليه السلام، لا ادري اي سلام كان عليه. والكتاب بيقول ان وحشي يدعو على كل انسان وعلى كل انسان عليه، لكن مش ده الهدف. ليه قال محمد هذا الكلام؟ قال محمد هذا الكلام عندما عيروه بانه ابن زنا، وانا لا استطيع ان اقف مع محمد هذا الموقف وما اشوفش السيف في ايده والعصابة اللي حواليه بتهدد رقبة الناس، لانه انسان متهم بانه ابن زنا، وجاله العباس عمه الناس بتقول عليك انك مولود في كبوة في مزبالة، فوقف وقال هذا الكلام ونجد الناس ردت عليه ردود مختلفة تيجي دلوقتي. قال العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه بعض ما بعض بلغه بعض مش كل يعني ما يقول الناس عنه، فصعد المنبر فقال من انا؟ قالوا انت رسول الله. قال انا محمد ابن عبد المطلب، ان الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. ده محمد وهو يعدد نسبه الكريم، ولكن يكشف هذه الواقعة أن هناك في البخاري يزيد في أوله أن رجلا قال يا محمد أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، يعني معنى الكلام أنهم لا يتحدثون مع رسول الله، يتحدثون مع إنسان في حادثة معينة بمثابة زعيم لهم، ولا بد أن هم يدافعوا بالباطل عن هذا الزعيم كما يحدث إلى اليوم. في تسميته محمد نجد انه كان هناك محمد ابن سفيان، محمد ابن احيحة ابن الجلاح، ومحمد ابن حمران ابن ربيعة، ومحمد ابن عبد الله. كانت هذه الاسماء المحمدية سميت في ذلك الوقت، انما هم يدعون انه اباء. خذوا بالكم من التجميعة دي بقى، دول ناس بدو عايشين في البراري كما نعرف، وهؤلاء اللي عايشين في البراري يعني نهار ما يتنقلوا من مكان لمكان ما كانوش عملوا بقى السوق بتاعت مكة، ويدوبك رحلة الشتاء والصيف للشام يشتروا بضاعة واليمن يشتروا بضاعة، يقول لك كان اباء هؤلاء الثلاثة وفدوا على بعض الملوك. اي ملوك؟ هؤلاء البدو الرحل الحفاة العراة وردوا على اي ملوك؟ من هم الملوك؟ ما اسمائهم وما بلادهم؟ ممالكهم فين؟ ممن عندهم علم من الكتاب من قبلنا. يعني ايه الكلام؟ فاخبروهم بقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب واسمه. فكل واحد منهم قال لو خلفت عيل هسميه بهذا الاسم اللي هو محمد. هذه طبعا القصة التافهة التي لا يصدقها عقل طفل صغير يلوقها المسلم باستمرار كنوع من التعريف بمحمد. هذا الكلام نجده في كتاب اسمه الفصول، وكتاب الروض الآنف والسيرة النبوية لابن هشام. لو حد كتب عليه جوجل هيجيله الكتب دي. ده من ناحية تسمية محمد. أما من ناحية تسمية أحمد فقد بشر به عيسى عليه السلام، ونجد أن محمد وأحمد كما يفسرها علماء المسلمين هي قمة الشرك بالله. كيف؟ عندما يقول أنه محمد في الكسرة والكمية وأحمد في الصفة والكيفية، فهو يستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره. من الذي يستحق الحمد يا محمد؟ مش الله؟ فعندما يقول فقهاء الإسلام إن محمد يستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره، وبعدين نيجي إلى اسم أحمد، أحمد هو الأكثر في الحمد، لكن ليس هو الذي يحمد في أن يحمد في الاسمين. نقراها بالضبط بالتفصيل في كتاب هداية الحيارة صفحة 58. يقول أحمد هو أفعل التفضيل، أي هو أحق من غيره أن يكون محمودا. تصوروا، محمد أحق من غيره أي من الآلهة جميعا أن يكون محمودا، أحق من الله بالحمد. ومحمد واضحة أكثر من يحمد أيضا. فهنا حتى اسم محمد وأحمد شرك بالإله من جميع النواحي. لكن اللي لفت نظري اسم لطيف أوي لمحمد كان يفتخر به، خذها وأنا ابن العواتق. لم يجد محمد في نسبه القريب شرفا أبدا، فماذا فعل؟ جعل من نفسه ابن العواتق. العواتق دولة نساء يعني عاتكة. أنا ابن العواتق من سليم، هكذا كان يقول محمد في الحرب عندما يرتجل. كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات من سليم اسمهن عاتكة، فكان إذا افتخر قال أنا ابن العواتق. يا راجل، ده انت جدك يبقى عبد المطلب اللي بيسأل حجاج، وامك أنا. لن يفتخر محمد قط بقوله أنا ابن أمنا. أنا ابن العواتق. عاتك أم عدنان وعاتك أم هاشم وعاتك تعتبر جدته المباشرة. وقد وجد الألباني له شاهدا والكلام ده كله. ومحمد هو الماحي يمحو الله به الكفر. هل محى محمد الكفر؟ وأي كفر؟ وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني إله كما ذكرنا في الروم هنا مئات المرات، وأنا العاقب الذي ليس بعدي أحد، مفيش نبي تاني. علاقة هذا الكلام بأسماء الله الحسنى، نجد أن الذي يحشر الخلق في الآخرة هو الله. فإذا كان محمد هو الحاشر فهو الله. ولكن نجد أن الله سماه في إحدى الآيات لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كان من كل ما سبق من تعدادنا لأسماء الله الحسنى ودراستها وأنا تخص الذات الإلهية وحدها، فكيف يطلق الله على محمد أنه رؤوف رحيم؟ وهنا يأخذ محمد لقب من ألقاب الله أو اسم من أسماء الله، هو الرؤوف وهو الرحيم، ثم يعترف بأنه هو الحاشر يحشر الخلق على قدمه يوم القيامة، ويكذب ويقول نبي التوبة نبي التوبة ونبي الرحمة. طيب نبي التوبة نقف عندها، يعني ايه نبي التوبة؟ هل دعا الناس الى التوبة؟ ابدا، لان في تفسيرها كان صلى الله عليه وسلم اكثر الناس توبة واستغفارا، يعني انا الخاطي عايز يقول كان اكثر الناس توبة واستغفارا، وكان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة يستغفر الله. اذن هنا نضيف الى اسماء محمد الخاطي او نبي الذنوب، يبقى هنا نبي الذنوب مش نبي التوبة. كيف يتأتى يا رسول الله ان يكون اسمك نبي الرحمة ونبي الملحمة؟ بغض النظر عن التفاسير وامرت ان اقاتل الناس، كيف يستوي ايها المسلم ان يكون نبي الرحمة هو نبي الملحمة في نفس الوقت؟ ما معنى هذا التضاد؟ يعني انت بتقرأ وخلاص، يعني انا المسلم يقرأ وخلاص. المقفي هو الذي يقتفي الاثر، وتفسيرها انه قف على اثار من تقدمه من الرسل، وهو ما لم يحدث بالمرة. بل محمد قال ان الاسلام يجب ما كان قبله، هذا قولا وفعلا نعرف، يعني بالقول وبالفعل لم يقتفي محمد اثار من سبقوه. محمد كان طفرة شيطانية لا علاقة له بالأديان نهائيا، لا اللي سبقته ولا اللي تلته. أما ذكر اسم الله الأحسن وهو الرحمن، فكمرور سريع عليه، هذا الاسم من أين جاء به محمد؟ وفوجئت في أحد الأبحاث بأنه يعني الرحمن الرحيم مقصود بها محمد والله. مش عايز أخش في الغويط في الموضوع ده لأن احنا كده الوقت بيسرقنا، إنما أقول إنه كانت هناك عبادة اسمها عبادة الرحمن، ودي هيفهمها كويس أوي الإخوة السريان، لأنه كانوا هم حتى في يعني بسم الله الرحمن الرحيم دي كلمة أصلا مسروقة يعني من الثالوث القدوس، إنما كانت هناك ديانة لعبادة إله اسمه الرحمن رحمنا، ووجدت له مخطوطات تشيد به أو يعني تسبح به، وكانت هناك أشعار قبل الإسلام يذكر فيها الرحمن، ذكرها أبو الشاعر حاتم الطائي وغيره، من ضمنها مثلا ودي مش للطائي: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها، عجلتم علينا عجلتينا عليكم، وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. أما حاتم الطائي فقال: كل اليوم من رزق الإله وأيسره، وإن على الرحمن رزقكم غدا. كان هذا الرحمن يعبد في مناطق أخرى غير مكة، والدليل على كده أنه لما كتب محمد في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم قالوا له: لا نعرف لا الرحمن ولا الرحيم، هذا حديث للبخاري، لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، فكتب محمد باسمك اللهم، وهذا يعني أنه يكتب بما هو تحريف لكلمة باسمك إلهيم، وكان متعارفا عليها في مكة، إنما الرحمن نزل فيها قرآن أن محمد فجأة طلع وصلى وقال الرحمن، فأهل مكة قالوا: مين الرحمن دوت؟ يعبد إلهين، يعبد إلهين. وده إثبات في حد ذاته إن الله أحد الآلهة اللي كانت موجودة في الكعبة، والرحمن أيضا، لأنه كانوا يأتون إلى الكعبة قائلين، قبيلة قيس كانت تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك أنت الرحمن، أتتك قيس عيلان راجلها والركبان. هذه التلبية لقبيلة قيس عيلان تعني أنها تعبد إلها اسمه الرحمن، ومحمد وحد الآلهة في إله اسمه الله، واعترضت قريش على هذا بالقرآن اللي احنا عارفينه. أيضا قريش قال للرسول: بلغنا أنك إنما يعلمك رجل باليمامة يقال له الرحمن. على مين؟ على مسيلمة الكذاب اللي احنا عارفينه. أيضا كانت هناك تلبية أخرى لقبائل أخرى زي الأشعرين تقول: نحج للرحمن بيتا عجبا، مستترا مغببا محجبة. وفي التلبيتين دولت معناها انه في هناك اله اسمه الرحمن، كان اما ان يكون شخصا او يكون صنما كما تذكر الكتب. النصوص اللي وردت احنا نعرف كلمة بعل ترتبط بالالهة الوثنية ايام ايليا، كان وجدت نصوص ايضا رحمنا بعل سمين، يعني بعل السماء، إله السماء، الرحمن هو إله السماء او رب السماء. في كتابة اخرى رحمنا بعل سمين وارضين بما يعني رب السماء والارض. هذا الكلام وجد في بعلبك في لبنان بما يعني انه قبائل من الجزيرة العربية كانت تعرف هذا الاله، وقبائل من ناحية لبنان والشام كانت تعرف هذا الاله، ويقال انه الرحمن اقتبسه محمد من كتب اليهود. ولكن افاجأ بنص قدامي يقول ان معنى الرحيم اي بالرحيم وصلتم الى الله، بالرحيم وصلتم الى الله. اذا الله ليس هو الرحيم، بل الرحيم كان كبري يوصل الى الله معبر. بالرحيم وصلتم الى الله والى الرحمن. فالرحيم نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نعته الله تعالى بذلك فقال رؤوف رحيم. فالمعنى ان يقول بسم الله الرحمن وبالرحيم، ليس بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن اللي هو الاله، وبالرحيم بمحمد. وهنا يتضح الشرك يعني الغارق في غيه لدى فكر الاسلام المتمثل في شيوخه الكبار، اما المسلم العادي المسكين فلا حول له ولا قوة لانه لا يعرف هذا الكلام. يستكمل العبارة بتقول اي وبمحمد صلى الله عليه وسلم وصلتم الي، اي باتباعه وبما جاء به وصلتم الى ثوابه. هذا الكلام نجده في كتاب الدكتور جواد علي اللي احنا دايما نجيب سيرته. هنهي المحاضرة في دقيقتين ثلاثة، هتلو عليكم محمد في نظر الاخرين بعد ان تمشينا وراء هذه الاسماء كلها. نجد انه لدقة البحث يعني وامنته يعتبر المسلمون ان محمدا هو اخر الانبياء والمرسلين فلا نبي بعده، ورسالته موجهة للناس كافة، وبموته انقطع الوحي الى يوم القيامة. وتعد شهادة ان محمدا رسول الله الشطر الثاني من الشهادتين، وهما الشرط الاساسي لدخول الاسلام. ويحتل محمد مكانة مقدسة بين المسلمين بغض النظر عن درجة تدينهم، فيرفضون التحدث عنه بشكل سيء، ويرفضون تمثيله بصوت او بصورة، ويحتفلون بمولده، الكلام كله اللي احنا عارفينه ده، ويعتقدون انه سيد البشر وافضل الانبياء والرسل وافضل من الناس جميعا، وسيشفع لهم يوم القيامة عند الله ليتغاضى عن ذنوبهم ويدخلهم الجنة بدون عذاب. هل الكلام ده فيه غلط يا جماعة؟ في وجهة نظر المسلمين يعني. ويميز المسلمون محمد عند حديثهم عنه تقديرا واحتراما، فعادة ما يشار إليه برسول الله أو سيدنا محمد أو النبي، ويتبعون اسمه بالصلاة عليه بقولهم عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها، وكذلك اتباعا لأمر قرآني بالصلاة عليه. دي وجهة نظر المسلمين باختصار عن محمد. لكن كيف ينظر إليه الغرب؟ نظرة الغرب زي ما قلنا كيف ينظر المسلمون الى محمد، نشوف الغرب بينظر الى محمد ازاي. لان الغرب طبعا عانى الويل من جيوش محمد في فترة من الفترات، ولكن في أغلب الفترات كانوا بعيدين عن سطوة الإسلام، فرأيهم فيه حيادية، بدليل أن المستشرقين هم اللي كشفوا الإسلام، لأنهم يتعاملون مع البحث بطريقة الباحث وليس بطريقة الذي له خلفية يتحدث من خلالها. كان لدى أوروبا في الحقبة اللاتينية من العصور الوسطى كمية جيدة من المعلومات الدقيقة حول حياة محمد. هذه المعلومات، خدوا بالكم، كمية جيدة من المعلومات الدقيقة، هذه المعلومات تفسر بشكل يظهر محمد في صورة الدجال الذي يطمح إلى السلطة والقوة. عمل على إغواء أتباعه من العرب المسلمين لغزو البلاد المحيطة خلف الستار الديني. بعض المسيحيين في العصور الوسطى قالوا ان هو توفي سنة 366 في اشارة لرقم الشيطان، وقام اخرون بتحريف الاسم من محمد الى ماهوند وتعني الشيطان المتجسد. حضراتكم متابعين معايا النص ده ولا اقوله تاني؟ اوكي، يبقى توفي سنة 666 اللي هو عدد اللاجئون، يعني الشيطان، رقم الشيطان. وقام اخرون بتحريف الاسم من محمد الى ماهوند وتعني الشيطان المتجسد. يقول برنارد لويس أن مصطلح ماهوند تطور ليصور محمدا كشيطان أو إله مزيف يعبد مع أبولو وترماجان في ثالوث غير مقدس. وفي وقت لاحق من القرون الوسطى قدم ليفير دو تريزور عملا يمثل محمد كراهب وكاردينال. انا بذكر اهو الحقائق مجردة بدون رأي احد. البحاث في اوروبا خلى محمد عبارة عن راهب وكاردينال. وقدمت الكوميديا الإلهية لدانتي في الكانتو 28 محمدا وعلي في الجحيم بين رؤوس الفتنة والانشقاقيين، وتم تجريحهم بواسطة الشياطين تكرارا وتكرارا. في نظرة مخالفة وصفه فريدريك مارتين فون بودنشتات سنة 1851 بأنه المدمر المشؤوم، وأطلق عليه عبارة نبي القتل. أحدهم كان مخفف شوية في التعبير عن محمد، فبيقول إنه إن الإخلاص لا يعني صحة مباشرة، فقد يكون محمد اعتقد خطأ أن خواطر لا شعورية من عقله الباطن هي وحي إلهي. هنا يعني الراجل بيقول إن مفيش وحي، إنما ده كان شعور باطني من جوه محمد، يعني حلم انسان مريض نفساني، يعني انسان مريض نفساني. وغيرهم زي لويس وات ولويس يجزمان بان النظر لمحمد كمدعي طموح يسعى لتحقيق ذاته يجعل من المستحيل فهم كيفية تطور الإسلام. بعد كده يقول البحث: بعد أحداث 11 سبتمبر ظهر تيار ينتقد محمد، على أساس أنه كان السبب في أنه يخلط تصرفات الإرهابيين والمتطرفين برسالة الإسلام، وده الكلام ده حقيقة طبعا. أنتجوا أعمالا أنصار هذا التيار، أنتجوا أعمالا ينتقدون فيها محمدا، مثل كتاب نبي الخراب وفيلم فتنة والرسوم الكاريكاتورية في صحيفة يولاند بوست. كلام كتير ما يكلو ذلك انه المنشقين عن الاسلام زي البهائيين والاحمديين اعتبروا ان محمد نبي في سلسلة الانبياء التي لم تنتهي بعد، وانه ليس اخرهم وليس خاتم الانبياء والمرسلين، لانه فيه أنبياء تاني جايين وهذا الكلام. وكلمة الكوميديا أن يعتبره إنسان اسمه ناناك، يعتبر محمد هو مؤسس الديانة أو أحد رسل البراهما الهندية. تصوروا يعني ناناك هذا هو احد مؤسسي ديانة السيخ. الراجل ده حب محمد واعتبره انه ماشي في رسالته، انه هو احد رسل البراهما اللي هي الالهة الهندية، وان الالهة بعثته الى جزيرة العرب علشان يقوم بواجبه هناك. يعني ايضا مع الأسف الشديد هناك الجماعة اللي هم شهود يهوى وأمثالهم بيضعوا محمد في مرتبة الإصلاحيين، لكن لم يعتبروه نبيا، يعني قالوا ان هو زيه زي كونفوشيوس وزي سقراط وأفلاطون، لكن لم يعطوه رتبة النبوة. على ما أعتقد كده أنا سرقت وقت الروم أكثر مما ينبغي. الوقت مع الأسف يعني لا يسعف ان بحث يكمل في ساعة او ساعة وربع او ساعة حتى ونص، وفي نفس الوقت تقسيم البحث الى محاضرتين انا شخصيا ما مش من عشاقه قوي، يعني في الضرورة القصوى. فلذلك يعني ارجو ان انتم تعذروني ان انا ممكن اقول نقاط فقط وامشي عليها مرور الكرام، لكن اعتقد اجمالا بنقدر نوصل لحل في النهاية. يعني الرب يبارك حياتكم، اشكر صبركم وانتظاركم طول هذه الفترة، واسلم المايك للأستاذ سريان كريستيان. ربنا يبارككم، ونشوف ايه اللي تقدروا حضراتكم تزودوني بيه من معلومات في هذا المدمع. شكرا، تفضل يا أستاذنا سريان كريستيان المايك.